لو عايز الخير يصاحبك خد رأي أهلك في صاحبك، لو عايز الخير يصاحبك خد رأي أهلك في صاحبك، واعرف مهما هتكبر هما الأكبر يعني الأكتر، فهم وإحساس في الدنيا، فهم وإحساس في الحياة، بيشوفوا اللي انت ما شفتهوش عشان عاشوا اللي انت ما عشتوش، بلاش تعارض تجادل قول حاضر وانت قابل، يكون في فكرك أساس أساس في الحياة. في صاحب ياخدك لفوق وصاحب ياخدك لتحت، وده اللي مش عايزك تفوق ابعد عنه لو سمحت، في صاحب ياخدك لفوق وصاحب ياخدك لتحت، وده اللي مش عايزك تفوق ابعد عنه لو سمحت، ده لو عايز الخير.